باطنه. كذلك ما يتسم به التحرر في محاكاة الأخوة المتميزين، يعني التحرر من سلطة المنزل، عفوا، يعني التفت يعني المدى به لا يتقيد بسلطة المنزل تقيدا صارما كما كان في مرحلة صغاره. كذلك الرغبة في محاكاة الآخرين، يخصوان يحتك بالآخر، يحتك بمن هو نده، من هو في سنه، يعني يخصوان يعني تحت كسره. وكمان علم أن الإنسان مدني واجتماعي بطبعه. وكذلك هذه مرحلة تتسم أنه قادر على التفكير والاستنتاج، يتفكر، يستطيع أن يفكر. ثم نحن نستهين بهذه المرحلة إلى دبور خصو للسن، ولكن هذه المرحلة مهمة جدا، أن الولد يستطيع أن يعطيك آراء سديدة، شو شكل اقتراح مهم جدا، شو شكل رأي مريقل، وأنت ربما تغفل عنه في سنك، في توترك، ربما يعني الأعمال متراكمة، ولكن هذا الشاب من أشكل الهم يشكل يعطيك حلا مهما، لأنه قادر على التفكير والاستنتاج أكثر من الذي يعني له عمره 40 سنة، وهذا ما يقوله علماء التربية. التس مرحلة ثم بمرحلة النضج. مرحلة النضج تعدى من 18 سنة إلى 25 سنة. في تلك المرحلة سبحان الله ذلك الشاب يتميز في شكله وصوته، تعد شكل سديد بدل، صوت سديد بدل، صوته يحس أنه قد تغير وشكله قد تغير. ذلك التغير يحدث له أثر في نفسه، إما أثر إيجابي أو أثر سلبي، ذلك ما يقول علماء التربية. والتفتية يدخل في الحياة المهنية، يتدفع خدامها، إما حياة مهنية خدام نغصف، يعني يغتنم وقت فراغه في الصيف ويعني يعني يعمل ليكتسب ذلك المال، ويعد حر في التصرف فيه. ميزة أخرى يتسم بها هذه المرحلة اهتمام كل جنس بالجنس الآخر. الفتاة المراهقة يعني تهتم بالجنس الذكر، والشاب المراهق يميل الجنس اللطيف وإلى الفتاة. أتت هناك اهتمام بالجنس الآخر، يبحث عنه، يتعرف عليه، من يكون، تبت أنت بدي تفكر، ما دي أفكر. تلك مرحلة مهمة جدا، يجب أن توجه توجيها حسنا، أفضل أن تأخذ منحها الغير الجيد. كذلك من سماته يطرق لموضوعات السياسة والدين والرياضة. التفت يعني يميل يغلبة الميل إلى أن يتحدث عن أمور السياسة، بتتصارن العالم، يميل إلى هذه الأمور، ويميل إلى الرياضة أكثر. التفت تلك مرحلة يميل إلى الرياضة والدين بالدرجة الثالثة. إذن هذه كلها ميزات يتميز بها المراهق والذي بلغ مرحلة النضج. تأتي مرحلة الرجولة والاستقرار. إذن تبقى مرحلة العواصف عند مرحلة المراهقة، زوجة مرحلة العواطف هي مرحلة النضج، التس مرحلة تسمى بمرحلة الاستقرار، يستقر فيها الشاب، إما استقرار ذات عيد والليمانسيا بتدقين حد يعني استغل مرحلة المراهقة استغلال خاطئ. التفتمة يكون أم بعد يسوى إن شاء الله في الحصص المقبلة أن يسمى المراهقة مراهقة هادئة، مراهقة عدوانية، مراهقة منحرفة. يعني هناك أنواع من المراهقة، تغندس من بعد أنواع من المراهقة. هذه المرحلة التفتطفلي إما تلك المراهقة يكون دي سيمنس لما استقر وأصبح مستقرا، يوضع عمر 22 سنة 23 سنة 25 سنة، أدعد مستقر يتعامل باستقرار، إما أدعد ينفع مجتمعه وينفع أسرته وينفع نفسه، ما أدعد جناح سلبي عالة على الآخرين، وأدعد جل عالة على الآخرين يستعب وسلم عاز جناح عالة. لذلك علينا أن نهتم بتلك المرحلة. الآن أيها الأحبة في الله أريد أن أمير قشرة هنا، ماذا يدور في عقل هؤلاء الشباب؟ همدس إلى العلاج، ماذا يدور في عقولهم، عقول الشباب؟ يدور في عقولهم بداخلهم أول منطلق أن ننطلق أن المراهقين فيهم الخير كله غصن الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم إننا الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. إذن في شبابنا الخير كله. سرتم التوفين من المجتمع من الذي يحيط به من مسؤولين وفين اليد البيضاء وفين يد المعونة وفين فوس نتلتفص نفوس تفهمتن فهمتهم حين يكون هناك تفاهم حتما يكون هناك تفاهم. التفاهم يولد التفاهم. بس حميل الجنحد ورتفهمت أصلا بابا وليفهم الميس مما ورتفهم يليس المراهقة المسؤول الأستاذ لم يفهم تلميذه المراهق ولممكن أصلا أن يتفاهم أن يصل إلى مرحلة التفاهم. إذن بالتفاهم نستطيع أن نتفاهم فيما بيننا. إذن ننطلق أن الخير كل الخير في شبابنا المراهقين رغم أنهم منحرفين. ولو أن الشباب يتسمون بالانحراف ترون غنى بعض ترون في منحرفين ديما دورا غولاد ديما سوا غلوبات ديما يسخرون بالناس ديما هكذا يضيعون صلاتهم يعمرون بيوت الله تعالى. نعم هذه مهمة جدا ولكن هذه المرحلة إن صححت إن عدلت إن وجهت سوف نستفيد منها استفادة عظيمة. خطر سبحان الله طاقة عجيبة فيها الشباب طاقة عجيبة حينما تكون هناك حنكة الشيوخ مع فتوة الشباب يساوي نفس طويل بإذن الله تعالى. إذن أيها الأحبة في هنا أفهم أنه ماذا يدور في عقل الشباب. الشباب المراهق ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يكون لديه مجتمعا مثاليا. يقول مجتمع مثالي في كل أمور مجتمع مثالي يعني يوفر له كل الأشياء. يريد أسرة مثالية يريد أبا مثالي يريد أمة مثالية. والمثالية يعني المطلقة لا تكون فالكمال المطلق لله تعالى وحده. ولكن ذلك الشاب يخص المثالية يخص عد مثالي مع إيمانس يخص بيد قاعد تشكرن يخص بمسات يفقع بيد تشكرن بس ما يقول يعني ولي غلط قاعد من مسوت غلط قاعد أسرة مثالية هذا ما يريده الشاب. إذن الخلل يبدأ في عقولهم العقلية نسن. إذن يجب أن توجه يجب أن يفهم أنه يعيش في مجتمع فيه الصالح والطالح فيه النافع والضار فيه الخبيث والطيب دي سشرة وحيد سرى وشتم. الشاب يجب أن يفهم ذلك الفهم جيدا. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. الآن مباشرة أيها الأحبة في الله ندخل في صلب الموضوع أن لك نسحقت كآباء كمربين كأساتذة كأمهات كمسؤولين نسحق كيف نتعامل مع هذه الفئة وما هي الطرق التي يجب أن نتعامل معها. أبدأ وأقول من وسائل لكي أقي وأحذر ولدي أو أبنائي من الوقوع في هذه المرحلة كل جنبابة سبحان الله 100 وضباب ممي سبحانه 12 13 عام ليتسني الله يعني. الضوء الأحمر ليشعل ديسيا ليتقود يتأسد ليرقبت لنه مدربة كرطابش مدربة صحابة منه وكذا التفتلة في حال طوارئ مما تلي في حال طوارئ بابا إلا في حال طوارئ رمحة المجتمع إلا في حال طوارئ. صدقوني ولا أحمد في الله يعني هنا أفهم أدوش بعض الخطوات كيف أحذر أو كيف أحذر أو كيف أتجنب ولدي الوقوع في مشاكل المراهقة. أول شيء يجب أن أفهم ولي الولد أن أحدد هويته. أتسوله إما الأب يسأله أو المسؤول يسأله لازم تسأسنا من أنت من تكون من أنت أيها الشاب من أين أتيت كيف أنت أين تعيش من هو مجتمعك ما هو مذهبك. أتفهم هذا واحد يجب أن يقتنع بهويته هو من يكون. ترون الشاب نطفت ينكر أصله ينسلخ من شخصيته ينسلخ من مجتمعه ينسلخ من مذهبه أنا شخص آخر ربما يكون منتقما على مجتمعه. بترتفهم شبابات بعض الشباب منتقم على مجتمعه ينتقم على مجتمعه. لماذا ينتقم؟ لم يفهم مجتمعه ومجتمعه لم يفهمه كذلك. لذلك مهم جدا أن أحدد هويته. شد من يوم شد يمسلم على بلاك أنت إنسان ربي خلق جلبنا دمنا شخص الحيوان خلقك إنسان بعقل ميزك بالعقل. رب سبحانه وتعالى ميزك بأنك مسلما ذي مسلم. والشيء الثالث، نشأت في مجتمع إن شاء الله طاهر مسلم متماسك، كذلك أسرة متماسكة. أتفهم شتين دمزة، شتين دي مسلم، شتين يجب عليك أن تفهم نفسك. لا تنسى من شخصيتك، خاطر الغربة شبي أو تقتدي بالآخر. إيش كان يشربنا؟ شربنا الخطر يعني يقلد الآخر ويقتدي بالآخر ويفتخر بالاقتداء بالآخرين، يفتخر. أصير شتين كذا شينش ربي صحى، حتى هيئته حتى ما ظهره يبين أنه ليس مزابيا خيد ومزا. وهذا ما نراه في شابنا. بتخسم روح تسميلا بغز زوجة الوعزان أركب بتقند سمورة مع كيف يتحدثون، مع من يتحدثون، ماذا يلبسون، ماذا يضعون في آذانهم. كل هذه الأمور ناتجة أنه وليس من هو، من يكون الخلل. أين يكون الخلل؟ أو يس الخلل في مدارسنا، أن الخلل في بيوتنا. نغي ليستنسن، نغي هناك عمل في البيت وعمل في المدرسة، ولكن لم يكن هناك تواصل وتعاون بين البيت والمدرسة. تأشكيت لداني، يجب علينا أن نفهم مشاكلنا أولا لنعالج النتيجة. يجب علينا أن نعالج الأسباب التي أدت إلينا لتلك النتيجة، لكي لا نقع في نفس النتيجة. يجب علينا أن نعالج الأسباب أيها الأحبة في الله. إذن النقطة الأولى أحد الهوية، ميفهم منو دوم زراب، منو الجداد، كيف عاش الجداد نسان، يعني كيف عاش الجداد النار، يعني كيف تعب كتح صهر ضحى، مش غندون المجتمع والطاهر المتماسك، غندون يعني هذا النظم الاجتماعية، غندون هذه الحضارة العريقة التي من يأتي لتلك الحضارة، من يأتي لهذا البلد ينظهر بما يرى وبما يسمع. لازم تفهم أنه تكتشين وش عليك، وما نزود قالت لك كده مرفوع الرأس، بس قالت لك كده تسين أنا أفتخر، أفتخر بانتسابي لهذا المجتمع الطاهر. من تكون؟ يجب عليك أن تفهم أنك يعني لا تنتمي إلى أصلك، لا تنتمي إلى مجتمعك، لا تنتمي إلى مذهبك. ميفهم أموني حتى من سوف يرعوي ويفهم ويكون شخصا متميزا وشخصا صالحا مصلحا. ولكن بت الخلل موجود عنده، لم نحدد هويته، لم نفهمه من يكون، شخصيته من تكون. ادي عظم تربى ألشة نسفهمت ألشة نصح ثلاث ايام، دائما هي نفس النتيجة. ادي عاد شبه منحرف. هم الخلل في الاول انه لم يحدد من هو، هذه اولا. النقطة الثانية اللي احبه في الله، غرس الايمان. غرس الايمان في نفوس الابناء منذ نعومة الاظافر، منذ الصغر، منذ الصغر. وهذا موضوع آخر لا يمكن أن أدخل فيه، يعني كيف ننشئ أبناءنا إيمانيا، كيف نربى ديسنا العقيدة الصحيحة، كيف نربى ديسنا حب الله تعالى، كيف نربى ديسنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نربى ديسنا حب القرآن، حب الجهاد، حب التضحية، حب خدمة الناس، خدمة المجتمع، محبة الناس وإكرامهم. كيف نسيت في ديسنا هذا الموضوع، كيف نغرس فيهم حب الإيمان منذ الصغر. هناك أساليب لو يمكن أن ندخل فيها. الصغارك يخص المجتمع، الصغارك يخص ربي سبحانه وتعالى. تصور أيها الأحبيب أيها الأخ الكريم، الشاب النغنغ أرنغ ميوضة أو يتزقى، يا ربي إنه يتزقى أيما، بس يتزقى أيما قاع لبس باقي لبس، مشكل بتا يتلفظ بكلام بذيء، يتلفظ بألفاظ سيئة، لا يعني يعني نقدس المكان بذكر هذه الامور الفطسية يذكرها هامي لخطة لم يتربى. إلا وسي أدوض ديني الله أكبر يا ربي، يعني بقش عجل الزيني ما شاء الله سبحان الله، تعود على ذلك أبوه وأمه ومعلمه جمع ونم استراد آرام رجل بكري. قرنا بكري الجد نغيد بابنا ربطني رحم، قرنا بكري انه بكري التفت بابا ديوم مثلو عزام اول سنة سنة، ايها الاستاذ ايها معلم حمق شو دميك الى دميك حمالك ربط الى حمق دميك ربط. قرني قديوان بين قوسين له بعده تومي لو ساشيني كيف قرن، يا استاذ اكسر وانا نجبر رص حمالك والشفق بتي استهتيت اوت. وكي مردس لداني مارو التفت بابا رحت حاسم يسمو المعلمون يشتكون. رحت حيث ما هم مس راح موت مس اجاوي لا بوليس اجاوي كذا اشي زقغفت شوت ربما شوت ربما شي سبت ست التلاميذ وانت تنظر. يعني تكون دنيع القيمة منحط القيمة للأسف الشديد. لذلك يجب أن نغرس الإيمان فيهم. سبحان الله من لا يخسر ربي سبحانه وتعالى من لا يتلفظ بذكر الله تعالى أتف سبحان الله وحدس مراهقته تكون مراهقة هادئة. النقطة الأخرى نريد أن أدخل في التفاصيل. النقطة الأخرى الصحبة الصالحة اختيار الصديق. الصحبة الصالحة مهم جدا لكي لا يقع الأبناء الشباب المراهقين في مشاكل المراهقة العديدة والكثيرة. يجب أن نختار لهم نحن كأولياء أو نوجههم نحن كأولياء وكمربين الأصدقاء الصالحين. والشاعر يقول وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. منش الإخوان حين تعدهم يقولون يعز معي السنة الأولى وني السنة الثانية وني سمع العسكر وني صفر معايا وني خدم معايا وني كذا كم مئات من الأصدقاء ولكن الصاحب قليل ولكنه في النائبات قليل. إذن لذلك رب سبحانه وتعالى غنيني في القرآن الكريم لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني لا خلاء الأصدقاء الذين كانوا في الدنيا أدعن في يوم القيامة أعداء إلا الذين اتقوا الذين صنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من بينهم رجلان تحابا خصم بعضهم في الله خصم بعضهم إمدو تشرس تغدي بزن أخصم بعضهم أصدقاء الروح في الروح. يعني مش قرن لا أحد يفرق بينهما دائما مع بعض. هذا مبتدأ وهذا خبر يكونان جملة مفيدة يكونان رجلا واحدا يكون قوة واحدة. هذا المبتدأ واللي ممكن عاد وحدس الخبر واللي ممكن عاد وحدس المبتدأ الخبر هؤلاء صديقة. إذن الصحبة الصالحة. إذن لذلك أيها الأحبة في الله رقمت هذه الآية العظيمة التي يعني استوقفتني كثيرا. الرب سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يوم يعض الظالم على يديه. الظالم الذي ظلم نفسه في يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول بتجيني يا ليتني حرف ليت تمني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لو كلمة لو خلاص يا ليتني اتخذت مع الرسول او كان غير اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتي في الحياة اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وجهتي في الحياة جد هو هدف الحياة. كيف أعيش حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أتخلق وأتحلى بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يجئ. ولكن لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. أو كان غير جغ فلان تلك الشخص تلك الصديق خليلا صديقي هامي يعترف لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا لذلك أيها الأحبة في الله يقرأ أبو موسى الأشعري بتيق قال إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل جليس الصالح وجليس السوء أنقن حامل مسك ونافخ الكير. جاي الصالح وني لا يتريح يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنني إلا يزوى إلى دكان العطار وني سجر ريحت بتا يزور ريحتني إلا ربح من جهتين بتا وليس غي قاع يفاض يطفي فغل إلا ربح قد اسمه رص يعني توصل لسنا الريحة طيبة بتا يصغد إلا ربح. هذا الجليس الصالح كحامل المسك والجليس كنافخ الكير. انا حددني بكريتو ولا حدد استعملنا يعني آلة قديمة صودا نصيص يعني الفحم يعني السفرة يعني دخان يعني يحمل رائحة كريهة، يحمل رائحة منتنة. يسبت جلسوا أنوني بتتزرد لديني إلى الحداد، ذلك الحداد أستبر ريحتني سموراتش أتفحت براحة طيبة ولو لم تعاشره، بدت صغيرة قشرة وجردوجة أعظم وأعظم. إذن هناك أيها الأحبة في الله أن نفهم، يجب علينا لكي نضمن لشبابنا في حياتنا وبعد مماتنا التنشئة الصالحة، يجب أن نختار لهم. قلنا أيها الأحبة في الله أن الحكمة تقول قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، إني منود مدو تشالج مع منود جورت أقرأ شخصيتك. أشي نخشد منهم بالمعاشرة يعني تعرف ذلك الشخص. حكاً يعني حكاً يقنو ثمن يقنو رجاز يريد أن يعلم ولده كيف يختار الصديق. ديما يقرا سمي لازم تخير أمدو تشل وني أشيرني الجيبتش أشيرني العقيدتش، يزيد في علمك وإيمانك ويشجعك على العمل. ختي التعاشر دوسي بطال لا يعمل، انه التعاشر دي كن حد فقط بصوره، ولكن لم يفهم مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات ولا فهم. يجسك الجليب بكري يا موح كان بكري انه بابايو يقنوز ضجل يوزدان دماء من مسوست في ساعة متأخرة من الليل يوزلت الدارت يسقط بس انه يسمي ليوقعنا قشرة السو ضجل بتايبها خير ان شاء الله. الناس اللي وطى ديكني مكرض يخسد ياكر لكي وتغس وتختكت يعني وتخت استغريت اللي يدوخ توم اللي يموت شين يتسات اللي يودن. الناس رباش حبتتني بغرطو روح رقب يمدو تشالتشين الى المعاج ديما ينتو سيتسيس نمارو الناس اغداسنا غنعونا اتناول المقبرة اتنقبر ديس رب دمحلت خلاص حمو كيمارو يا با يمر تجد يمارو تجد يمارو هيك قرد غير مدوتشال بسم الله يلا يزوى يزوى لو مزوار يزوى ساورت محمد مسي في فغاز مرحبا تدخل هامي تزي مارو واحد باش تساعد واحد انا غبش خاطي بتغسل ربي يستحقش يرجعو يستحقش ضروري يمارو كي كان مدوتشال مدى بكي تزي مارو يمارو عمريت بدودنا ما نشنا نشاه هم انت خدمتنا روحك الصحة روح لك نحد شي خدم هار بشعة يهود يسحقاش ضروري كم عابد ديما محتاج لا شي تسمح اغبش ان شاء الله الصباح رباح ميت شغب الشاه يني يبتلن ادرق بيتاو في القشرة ادني اسنجمة هلا علا وعسى والا يصح تاو تسنجس دونهم يزوسي فيتسن محمد مكدا انه عمر نخالد مهم سكسني سبس مستي في جو بس استقط وسرزمونا تاورتوني استقط مرحبا ربي اسحق اصحابات السولة سيول سيول كتسلي غاش اوي حوو لاش غاش قال احترام بلا احترام من الجار بلا احترام من النائم نور ما تسلزم التاورت عادي هو دي سحقاش ضروري ربي كيف تسحق دي مرت عمري ربا شي عمر يسحق في استقط فايت لك وزيف فقع فايت ربعا لما جاء خبر وعاد الى بيته بخفي حوني مشقر يدول ادرج الريح ونسمان قشر معس يدول صموني بس مرحبا بس يبين لانت اتصحبت حما كيبا لش كيف لش يكي تخد غير مدو تشال تقيم معسن هبين لان زكي اصن نسش نغس ودوسي قع قع بصرحو ناس حقمت ناس حقمت ضاوري ضاروري تحنى ايوا ترك بدا عمي روك دا عرفتش زكا السيوم دو تريك شي ديما تخيلت الشعب الدين الشعب جوج الشعب روك الصحة وروح زكا السمار دمعت سنين السي سحق شبابك كيمار ويا يمار وبرك عندي مع الحمر يزوى يزوى يتسابك ديني يسمع لكم دين حاجة ازكا قني فرازيع مرحبا حماك بابك يسحقاش ما بيسحقي ما شاء الله بسم الله كوسير تخيط بركة دي ونشغل العستامونية تقشى بيت وما يتبعه يود الشغول سيقني سمورا صفة معس تختني ها مي مي مي لعل وعسى يا وطة الدارت مرحبا تحقدين خاتي ناسول ويستحقها غلاي قنصرة. خصك تزكي الدرس يميك أسيغ من هم الأصدقاء، من تعاشر، من تتعلق بهم، من تعتمد عليهم. خاتي من ولا خاتي بدو سين صحبتش، أريد أن أعلمه درسا قاسيا. بل توني تخسي برك غرسخ تخسي ودنختن لي لكي أبينه أن أصدقائه يجب أن يراجعهم إن أراد فلحه في المستقبل. لذلك أيها الأحبة في الله، جميل أن نتعلم مع بعض كيف أختار الصديق، إما لنفسي أنا أو لأبنائي. أول معيار من معايير اختيار الصديق أيها الأحبة في الله، أجعد مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بالله، لا يضيع فرائض الله، لا يضيع ما أمره الله تعالى به. مثلا دائما نقول للأبناء إذا أردت أن تختار صديقا صحبتك، يعني دوني صاحبك نصح ويخدع ويتخوني ويتكر وليسوشوس، انظر إلى صلاته، ما اللي يتزلى أقرارس نراقبه حينما يصلي، راقبه من بعيد خاتير قباش بتفتي تزلى صلاة تامة بخشوع بركوعها وسجودها، يتم ركوعها وسجودها عند ونت صحبتش نصح مطيع الله تعالى، مؤمن بالله عز وجل. ولكن اذا رأيته ينقر صلاته كنقر الديك لا تفيد ديك نحد صلاته كما اتفق يصليها، السن بلئوني لا يجب ان تعتمد عليه كصديق. المعيار الاول ان يكون مؤمنا بالله، السن ما نضرب به سبحانه وتعالى يقف يستبت ده حرام بده حلال. المعيار الثاني ان يكون بارا لوالديه، دعاء مطيعا لوالديه لابيه وامه، كحد يتغس ولممس يتغس ولممس يبابس خديم امه كما يقولون خديم امه، ليس هناك عقوق لامه وابيه بتتسند جنحد ام دوتشلتش ان ايها الابن ان ايها الاب تعلم ولدك اسيد يمي تبتت سند ارتش تسند صحبتش امي بل يعق اباه او يعق امه حذاري منه. الشر اللي لحقت ما يلا دعوة الشر والذي ستحكت ما يلا، وهذا واقع الى موجود، هذا الى موجود بعض مدن لان على قيد الحياة وغين دعوة الشر والذي ستنتلقس لان تمرقد انتلقس ننتمرقد. والعكس اللي هو شعلته يغود عود خير والدين سير يرقب الخير وهو علاقة الحياة، يرقب الخير يمانس تمطوط ستارواص طروان طروان ربي بركة سيتليز لعموص لأنه دعوت الخير والدين سوغيت وشعلته واسي أسي من مس أمامي لك وشيرش دعوت الخير وش روح أمامي روح ما يزويت قاع دعوت الخير اشتاس وشعلته أكبر غنيمة وأكبر تجارة وأكبر صفقة يجي نحد عاد غز دعوت الخير والدين. اذا معيار الثاني ادي عاد بار لوالديه ليس عاصي. المعيار الثالث يكون صادق في التضحية، ماشي القصة يتزويمار ادي عاد صادق في التضحية غس قل لي خلاص في التضحية متسحق القاعة تفغ جوميك متسحق القاعة تفغ معايا خاتي كيت نفحلو مين لا يخص نغيبة بصوالحو اسيغ يا اجكده وكده ماشي اجكده وكده دوني يعني اخذ ومد شد مد لا يا اخي الكريم. ادي عاد صادق في التضحية مخلص يعني يضر نفسه لينفعك، لينفعك ايها الانسان يضر نفسه لينفعك. المعيار الرابع المتوافق في الشكل والعمر، ادي عاد لم بعض التفت بعض الابناء يعاشرون ويصاحبون اصدقاء اكبر منهم سنا وجنس العمر خطأ فادح. دعي دقنوا طفلي صاحبتك حد يزعلوك اكبر منه بخمس سنوات ست سنوات اربع سنوات خطأ، يجب ان يكون نده نفس العمر اتوتن بعضهم يعني. فهم بعضهم نصح بعضهم تغنوان بعضهم. وفي الشكل المعيار الخامس ادعت كاتم للاسرار، كاتم للاسرار خات ودو سين افشي له سري كيف الاسرار. المعيار الاخر الخلوق في المعاملة، يعني متخلق قاعد غس اخلاق طيبة اخلاق طيبة اختي امني برك خلوق في معاملة يتعامل مع الناس بحسنة كل الناس تذكره بخير هذا هو الصديق الصحيح. والمعيار الاخير الناجح والمتقن في عمله، كان حد ناجح في حياته يتقن عمل، خايف كان حد خاسر، خايف كان حد دائما زدفر، دائما يخفق في اعماله، لا يتقن اعماله، يكره خداما، بطال، كسول، هذا لا يمكن ان يليق صديقا لولدك ايها الحبيب. اذا يجب ان نفهم معايير الصداقه والصحبه، لان فرق بين الصديق والصاحب. صديق كل الناس اصدقاء، كل الناس، نشين خل مالي فلا خل ان قل مالي فلا خل يصاحبني، وان زاد مالي فكل الناس خلان. فكم من صديق لفقد المال عاداني، وكم من عدو لاجل المال صحابني. من الصديق هكذا تاع صلحه التفتس، حينما يقضي لك مصلحه نخدم على اصلاح اشي الوحيه وتلقي فيها وتنفعل. اذا فرق بين الصديق والصاحب، ربي يشان في القران تعريف الصاحب مع الوالدين، بتقول ربي سبحانه وتعالى في هذا: وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كملت كملت. وصاحبهما وغن وصادقهما، يعني شركم سيجي يوضن قدرش الوالدين باللي امرك بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن تبدلني الشرك. ربي وغني وهجرهما وعصيهما وابتعد عنهما ابدا. وصاحبهما وغن وصادقهما وصاحبهما. والمصاحبة تقتضي الملازمة، تلازم يعني صاحب يعني لازمهما. لذلك من مشاكل المراهقة اننا لا نختار الاصدقاء المهمين الصالحين لابنائنا، بغل معيار ذو وحدي كل بغل منو ديم دو تسل نتروك ساعة ساعة زكاس تدارت جاتك توجبة في المنزل، مأدبة في المنزل، عرضك تدارت الكسلاتي اسين يعني ميك زكاس يعني تصحبتش ايش زكاس نكوز دي قيمة الدار تمدي ما تقيمة غلط هذا زكاس قيمة الدار نشي بنية خاشية الدسن بنية انه يتعرف عليهم اتصد منو انه اتعرف عليهم الدسن واراهم انت ابن من بابا جمانيو قد عرفتش شتيد مانيو بابا جمانيو اسم شكت نصحتهم بتبزنت اتكرمهم نشي تكرمهم انت كسلاتي انا كذا اصد جتنت وتقيم عس يعني وتعدموني يعني انه زور غيب انت زد حبا. بهذا بإذن الله تضمن الاستقرار والاستمرار والازدهار، وتضمن مع ولدك التعاون والتوافق والحب والتقدير. إذا ما بقي من الموضوع إن شاء الله تعالى مع الحلقة الخامسة إن شاء الله في بعد 15 يوما إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع من حضر مجلسنا هذا، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارشد أبناءهم إلى سبل الخير والنجاح والصلاح يا رب العالمين. ربنا هب لنا من زواجنا ودرياتنا قرة أعين، واجعل من المتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم وصل الحمد لله رب العالمين.